قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سحر تاني بالمحبة يضمها وكلمة حلوة من قلوب المخلصين الطيبين تقرب قلوبنا لربها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع برنامج جديد بعنوان السحر الحلال. السحر الحلال الحقيقة هو عنوان آخر كتاب من كتبي، وحبيت أن أنا يعني يكون شرح الكتاب دوت في قناتنا الحبيبة قناة الناس اللي بحبها ملء قلبي وبعتبرها ابني من أولادي. ربنا ربي يبارك فيكم جميعا ويجمعنا وإياكم على الخير. السحر الحلال، وفي سحر طبعا حرام وفي سحر حلال. السحر الحلال اللي الانسان بيقدر من خلاله يتوصل ان يفوز بمحبة الناس، وان كان الاصل الانسان يكون شاغل نفسه بمحبة ربنا، انه يبقى نفسه ان ربنا يحبه، نفسه ان ربنا يرضى عنه. ولو سألته قلت له امنيتك ايه يقول امنيتي ان ربنا يرضى عني، ولو سألته الامنية التانية ايه اقول له امنيتك ايه فيقول برضو ان ربنا يرضى عني. فالاصل ان انا يكون هدفي كله هو الله سبحانه وتعالى، ان ربنا يرضى عني وان ربنا يتقبلني وان ربنا يحبني وان انا افوز يوم القيامة بلذة النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك الانسان برضو في حياته الدنيوية ما يقدرش يستغنى برضو عن حب الناس، وإن كان الإنسان يستغني بالله سبحانه وتعالى عن كل الناس، لكن برضه في نفس الوقت من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه جعل قلوب الناس لابد يكون فيما بينها تآلف عشان نقدر نعيش حياتنا ونقدر نسعد في حياتنا وفي دنيتنا وآخرتنا. وجعل المحبة اللي بين المسلمين ديت من كمال الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فاستكمال الإيمان بيكون بالحب في الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل المتحبين في الله دول من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال: من بين السبع ورجلان تحاب في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. أكيد الإنسان يا جماعة في حياته الدنيوية ما يقدرش يعيش من غير الناس. مش معنى كده ان هو يعني ان هو يموت من غير الناس، لكن هو طبيعه الانسان ان هو يكون اجتماعي. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح حته يعني الانسان يكون اجتماعي ويكون بيحب الناس والناس بتحبه. قال: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن يا جماعه قريب من الناس والناس قريبة منه، بيحب الناس والناس بتحبه. ومش معنى كده نقول الناس كلها تجتمع عليه، الناس ما اجتمعتش حتى على ربنا سبحانه وتعالى ولا اجتمعت على نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن اقصد ان المؤمن دايما يكون يعني قريب من قلوب الناس والناس قريبة من قلبه، بيحب الناس بيحب المسلمين بيحب الخير للكون ده كله، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. انا حب الخير مش فقط ان انا بحب الخير للمسلمين بس، لا بحب الخير للمسلمين ولغير المسلمين. قول لي طب فهمها لي دي بقى، احب الخير لغير المسلمين ازاي؟ بان انا احب لهم ان هم يذوقوا حلاوه الايمان وطعم التوحيد، ان انا احب الخير للكون ده كله، ان الكون ده كله يسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وان الكون ده كله يعبد ربنا سبحانه وتعالى. اذا نخلص نطلع من الموضوع ده كله بنتيجه حلوه قوي، ان ما حدش يقدر يعيش من غير الناس ومن غير محبه الناس. لازم احب الناس والناس تحبني، ولازم اكون قريب من الناس والناس تكون قريبه مني. وحبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وضح لنا كل ده وقال ايه؟ قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. خد بالك قال إيه؟ لا تصاحب إلا مؤمنا. ممكن يقول لك إيه؟ لا تصاحب أحدا، ما تصاحبش حد خالص، لكن قال إيه؟ لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا جماعة كان لكل نبي حواري، وحواري النبي الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن لابد من صحبة، وسيدنا ابو بكر لما عرف ان ده بيهاجر من مكه للمدينه فقال له ان الله قد اذن لي بالهجره يا ابو بكر. قال صحبته يا رسول الله، ما اقدرش اعيش من غير صحبتك صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك كانت اجمل صحبه في الدنيا دي كلها يا جماعه عرفها التاريخ هي صحبه النبي ابو بكر. كانت اصدق واجمل وانقى واطهر صحبه في الكون كله، كانت صحبه فعلا في الله ولله وبالله سبحانه وتعالى. ومش معنى اللي بقول لك انك انت عايز تفوز بمحبه الناس ان انت هتعيش حياتك كلها عشان ترضي الناس، لا، انت شغل حياتك كلها بالله وبرضوان الله سبحانه وتعالى. ولو حبيت ترضي الناس فده شيء مستحيل. يبقى انت لو قلت لك انت لازم ترضي الناس جميعا يبقى انا كده طلبت منك حاجه شبه مستحيله، بس هي مستحيله فعلا ان انت ترضي كل الاذواق وكل الناس. ولذلك سبحان الله يحكي كده في القصص الجميل ان جحا كان ماشي مع ابنه، كان معاهم اعزكم الله الحمار بتاعهم، فهم ماشيين فجاه معديين على ناس، فكان جحا وابنه كانوا ايه يعني كان ماشيين وجنبهم حمار، فجحا راح ركب على الحمار عندكم الله. فمعديين على ناس فقالوا الراجل ده يعني قلبه قاسي جدا ومتحجر، ازاي يركب حمار وسايب ابنه ماشي كده لوحده يا عيني؟ طب فجحا سمع الكلام فقال انزل وركب ابني، فراح مركب ابنه. راح معديين على ناس تانيين قالوا الولد ده قليل الذوق جدا، ازاي يعني يركب وسايب باباه او ابوه ماشي جنب الحمار من غير ما يركبه معاه؟ فقالوا خلاص نركب احنا الاثنين. فركبوا هما الاثنين، فمعديين على ناس قالوا والله العظيم ما فيش في قلبهم ولا ريحه الرحمه خالص، ازاي هما الاثنين راكبين على الحمار والحمار يحملهم هما الاثنين؟ فقالوا خلاص ننزل احنا الاثنين. فعدوا على ناس قالوا مغفلين بقى سايبين الحمار وماشيين على رجليهم. فلن تستطيع ان ترضي الناس ابدا، يعني سبحان الله، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. فعلا تفسد السماوات والارض لو اتبع الحق اهواءهم سبحان الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. ان فعلا المراد والاساس ان انا اعيش عايز رضا ربنا، عايز ربنا يرضى عني، عايز ربنا يحبني سبحانه وتعالى. وجنب ده كله محتاج في نفس الوقت ان انا برضه اكون محبوب وان انا اكون قريب من الناس والناس تكون قريبه مني. ولذلك في يوم من الايام يا جماعه جه واحد للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، قال له يا رسول الله دلني على عمل اذا عملت احبني الله واحبني الناس. شوف كلام واضح جدا وكلام زي الفل، بيقول يا رسول الله عرفني حاجه اعملها لو عملتها ربنا يحبني. طبعا ده المقصود الاول والمراد الاول والهدف الاول في قلب اي عبد مؤمن، احبني الله وفي نفس الوقت انا عايش في دنيا برضه وسط ناس عايز الناس تحبني، احبني الله واحبني الناس. يروح حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم يجمع له كل السؤال ده كله في جملتين حلوين، قال له ايه؟ قال له ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. يا سلام يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف جمع له كل حاجه في جمله بسيطه قوي. اسلامنا حلو ومش معقد، اسلامنا جميل جدا جدا. مش معنى ان انا عايز افهم الناس نقطه افضل الف وادور ساعتين كاملين عشان اوصل الكلمه بصعوبه والناس هتفهمني بصعوبه. اسلامنا حلو قوي قوي، كلمه ورد غطاها، سؤال وجواب في ثواني. الراجل يروح للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له مات الساعه، يقول له وماذا اعددت لها؟ يقول له ما اعددت لها كثيره صلاه ولا صيام غير اني احب الله ورسوله، يقول انت مع من احببت. كلام واضح جدا، مش محتاج طلاسم ومش محتاج لف ودوران، كلام واضح ومباشر وجميل. والمؤمن دايما كلامه واضح، وكلما ازداد الانسان علما كلما ازداد بساطه في طرح المعلومه لانه فاهمها وبيقدر يبسطها. فخد بالك من حاجه، شوف النبي بيقول له ايه؟ بيقول له اذهب في الدنيا يحبك الله. يعني ايه اذهب في الدنيا؟ يعني ما اشتغلش بقى واقعد بقى كده ادروش واقعد في بيتنا او اقعد في المسجد ولا اشتغل ولا اعمل اي حاجه ولا اعمر الكون ولا اساهم في بناء الامه ونهضه الامه واقول خلاص كده زهقت. المعنى مش كده، بالعكس عايزك انسان ناجح جدا وعايز معاك فلوس وعايزك تبقى عندك منصب وعايز وعايز وعايز، عايزك تنجحك في الدنيا بس بشرط ان الدنيا تبقى في ايدك وما تبقاش في قلبك. يعني تبقى ملياردير والفلوس دي كلها ما تسواش حاجه عندك، المهم ان ربنا يرضى عنك، واخد بالك؟ وتستعمل المال ده في طاعه ربنا سبحانه وتعالى، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وفي نفس الوقت لو طلب منك ان تطلع زكاه مالك بتطلع، لو طلب منك تنفق المال ده في سبيل الله بتنفق، لو طلب منك انك تضحي بالمال ولا بدين لا اضحي بالمال. شفت سيدنا يوسف عليه السلام لما طلب منه حاجة من الاثنين، يا اما انك انت تقف تضحي بشيء من دنيتك علشان يعني تفوز بدينك، يا اما تضحي بحاجة من دينك عشان تنفر بالدنيا والمتعة والجمال. وما شوف لما عرض عليه فتنة المثال ايه، قال رب السجن ايه، قال رب السجن احب الي ايه مما يدعونني اليه. يا سلام، وافعل التفضيل هنا ليس على بابي، يعني مش معنى كده ان الفاحشة محببة والسجن احب، لا ليس على بابي. فشوف قد ايه عارف سيدنا يوسف عليه السلام ان اي متعة من متاع الدنيا سواء كانت في الحلال ام في الحرام لا تضاهى ابدا ولا تقارن بالفوز بمحبة الله وبرضوان الله سبحانه وتعالى. فشايف الموضوع كيف النبي قال له ايه، قال له اذهب في الدنيا يحبك الله، اشتغل وعمر الكون واجتهد واعمل كل حاجة، لكن الدنيا تبقى في ايدك ما تبقاش في قلبك، وما تجريش وراها، ما تخليش الدنيا تشغلك ابدا عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا امثال كثيرة جدا في القرآن، منها قصة قارون اللي كانت الدنيا مالية قلبه، ايه اللي حصل؟ فخسفنا به وبداري الارض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك الله، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا امن الله علينا لخسف بنا. خد بالك، فاذا فالمعنى ازهد في الدنيا، عمر الدنيا واشتغل واحلب ببلدك وحياتك واسرتك وكل حاجه، لكن تبقى الدنيا في ايدك ما هياش في قلبك. ده معنى جميل جدا، وازهد فيما في ايدي الناس حبك الناس، ما تطلبش حاجه من حد. والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ العهد على اصحابه صلى الله عليه وسلم الا يسالوا الناس شيئا، فكان الرجل يسقط الخصام بتاع البعير بتاعه فلا يسال احدا، وينزل مع البعير بتاعه ويجيب الخصام بتاع البعير، ولو سقط منه اي شيء كان لا يسال الناس شيئا، لانه وعد النبي كده صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف برضه موقف ثاني جميل جدا، حديث رواه مسلم ان سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه اللي اسلم قبل موت النبي بكام سنه فاكرين؟ 4 سنين. في يوم من الايام راح للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له يا رسول الله ان امي يعني امه كانت مشركه، كنت ادعو امي الى الاسلام فتاب علي، فاليوم دعوتها الى الاسلام فاسمعتني فيك ما اقرا. يعني هي ام ابو هريره، سيدنا ابو هريره كل شويه يدعوها الى الاسلام فكانت هي شديده شويه فكانت بترفض. في يوم من الايام بيدعوها ابو هريره الى الاسلام فراحت قالت كلمه في حق النبي وحشه قوي، فابو هريره زعلان من حبه للنبي، حبه للنبي طبعا اغلى من حبه لامه واغلى من حبه لكل الناس. فراح ابو هريره رضي الله عنه وارضاه وراح قايل للنبي يا رسول الله ادعو الله ان يهدي ام ابي هريره للاسلام. فقام النبي ودعا وقال اللهم اهدي ام ابي هريره. ابو هريره بيقول ايه؟ بيقول فرجعت الى البيت مستبشرا بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاذا الباب مجاف، لقيت الباب مغلق، وسمعت خشخشة أو قطخضة الماء، فإذا بأمي تفتح الباب وتبتسم، ودي كانت أكبر تبتسم فيها، وتبتسم وتقول يا أبو هريرة قلت أجل يا أمي، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فاستبشرت بدعاء النبي ورجعت إلى النبي يعني عشان يبشر النبي بقى، فقلت أبشر يا رسول الله لقد استجاب الله دعاءك وهدى أم أبي هريرة. فحمد النبي ربه وأثنى عليه، ثم قال أبو هريرة، خذ بالك بقى، قال أبو هريرة لا المسألة بقى تلك ومشى فنطلب حاجة ثانية، فقال له يا رسول الله ادعو الله، هو ده الشاهد من الحديث، ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة فما يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني وأمي بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف أبو هريرة رضي الله عنه كان حريص جدا ان يكون الناس بيحبه وان يكون هو كمان بيحب الناس، اي حد، المؤمنين قبل الايمان. عشان كده فكره كتاب السحر الحلالي، وانا تعمدت اعمله كتاب الاول وخلصت عشان تبقى الماده جاهزه نقعد نتابعها مع بعض ان شاء الله من خلال الكتاب ومن خلال الدرس. السحر الحلال، ان ازاي ان اشوف اسلوب جميل، كلمه جميله، خلق معين، اسلوب معين، سلوك معين، حاجة معينة هعملها، وكل دوت واخدينه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من خلال السلسلة دي 30 حلقة هنعيش فيها جماعة مع ازاي ان احنا نفوز بمحبة الناس، ازاي الناس تحبك. من حاجة انا ممكن اجيب واحد وطلعه معايا في قناة الناس نور وطلعه لمدة ساعتين ثلاثة كل يوم وخلي الكرة الارضية كلها عارفة الراجل ده وما شاء الله لك ده مش ده اللي بيه في قناة الناس. لكن انا ما اقدرش ان انا ادخله جوه قلب حد من الناس الا بامر رب الناس سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ سهل جدا ان انت تخلي انسان مشهور، لكن صعب جدا تخلي انسان محبوب. الحب ده حاجة بايدين ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل اذا احب عبدا، والحديث رواه مسلم، اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه ملائكة السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. يا سلام يا سلام، شوف بقى عدد ملائكة السماوات السبع اللي هتحب حضرتك، والملائكة دول كلهم يحبوك، وفوق ده كله كمان يوضع لك القبول في الأرض، الناس تحبك. عدد الملائكة، أنا بس هديك حديثين كده هدية من عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف بس وتتخيل عدد الملائكة، ومش هتقدر تقدر العدد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن، يقول قطة السماء يعني أن تعانت قطة السماء وحق لها أن طأت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راجع. يا سلام. الحديث الثاني هو مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن البيت المعمور، البيت الإيه المعمور اللي هو في السماء السبعة اللي هو قبلة أهل السماء السابعة، اللي بيدخلوا ملائكة السماء السبعة فقط. وده فين يا جماعة؟ ده فوق الكعبة الأرضية اللي موجودة في مكة. فلو سقط على الكعبة الأرضية، البيت المعمور ده بيدخله كل يوم 70,000 ملك ويخرجون منه ولا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. إيه معنى الكلام ده؟ الملائكة طبعا مخلوقين قبل خلق إيه؟ قبل خلق آدم عليه السلام. فكل يوم منذ خلق الملائكة 70,000 يخشوا البيت المعمور ويخرجوا، ثاني يوم 70,000 غيرهم، ثالث يوم 70,000 غيرهم إلى قيام الساعة. كم عدد ملائكة السماء السابعة؟ حد يقدر يتخيل؟ طبعا ما يقدرش يتخيل. هم العدد ملائكة السماوات السبعة، كل دول هيحبوا حضرتك لو ربنا حبك. وفوق ده كله بقى، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفسي عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. عشان كده هنتعايش من خلال 30 حلقة النهاردة، بس كانت مقدمة، هنتعايش مع السحر الحلال، ازاي ان احنا نفوز بمحبة الناس من حوالينا. مش كل الناس، لان زي ما قلت لحضرتك قاعدة ان مش هنجمع او مش هتجمع قلوب الناس على انسان واحد، لكن اقل كتير من الناس يحبوك، وكتير من الناس هتخش قلبهم، وهم كمان يكونوا في قلبك. ربنا يجمعنا اياكم على الحب في الله ان شاء الله، وتعالوا نلتقي بكرة مع الحلقة الثانية من السحر الحلال، ونشوف أول سبب من أسباب الفوز بمحبة الناس. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سحر بي فرق